من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن كلام المصنف عليه رحمة الله في مذاهب الناس في رؤية الله عز وجل في الآخرة، فذكرنا مذهب أهل السنة أن أهل السنة مذهبهم أنهم يقولون إننا نرى ربنا سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة رؤية حقيقية، والأدلة على ذلك كثيرة، هي أدلة متواترة. وخالف في هذا طوائف من أهل البدع، منهم المعتزلة الذين نفوا الرؤية بالكلية، وذكر المصنف أدلتهم وناقشها، ثم ذكر مذهب الأشاعرة وقال إنهم تناقضوا. ما وجه تناقض الأشاعرة؟ ما وجه تناقض الأشاعرة في مسألة الرؤية؟ من يتذكر المسألة؟ الأشاعرة، ما تناقض الأشاعرة؟ كيف تناقض الأشاعرة في مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ نعم، نرى ولكن ليس بالجهة. نعم، أنهم أثبتوا الرؤية، أثبتوا الرؤية، ادعوا أنهم يوافقون أهل السنة في إثبات الرؤية، ولكنهم قالوا نرى الله عز وجل بدون جهة، فلا نراه في جهة المقابلة، لا نراه في الأمام ولا في الخلف ولا عن اليمين ولا عن الشمال، فنفوا الجهة في الرؤية، وهذا تناقض لا يقبله العقل. ولذلك شنع عليهم المعتزلة بهذا التناقض وقالوا إن لازم مذهبكم نفي الرؤية، وهذه حقيقة، لأن الرؤية لابد أن تكون في جهة. ولذلك ذهب بعض الأشاعرة إلى نفي الرؤية العينية، وأثبتوا ماذا؟ قالوا إن الرؤية التي وردت في النفوس في النصوص هي الرؤية القلبية، ليست الرؤية العينية. وطبعا النصوص ترد عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم عيانا، فهذا نص أن هذه الرؤية تكون بالعين. ثم ذكر تشبيها برؤية عينية، كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية القمر ليلة البدر تكون رؤية عينية وليست رؤية قلبية أو رؤية علمية. فلذلك الأشاعرة مذهبهم مخالف للعقول، وإن كان شيخ الإسلام قد دافع عنهم وقال إنهم أقرب إلى أهل السنة في هذه المسألة حيث أثبت الرؤية، ولكن لضلالهم في مسألة العلو، لأنهم ينفون العلو، قالوا إننا نرى الله عز وجل في غير جهة. وطبعا عندهم أدلة يعني عقلية، ما هي أدلة ولكنها شبهات، كقولهم مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري، فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية أنه يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. فقالوا لو أثبتنا الرؤية للازم من ذلك أننا يمكن أن نرى الله عز وجل وراء ظهورنا، وهذا لا يليق بذات الله عز وجل، وهذا كلام قبيح لا يجوز تخيله ولا افتراضه في حق الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما شبه رؤية الله عز وجل برؤية القمر، وشبه رؤية برؤية، لم يشبه مرئيا بمرئي، إنما شبه رؤية برؤية. عندما شبه رؤية الله عز وجل برؤية القمر، معلوم أن رؤية القمر تكون مقابلة وتكون من العلو، لأن الله عز وجل في جهة العلو، في جهة العلو. وقول الأشاعرة إن الله عز وجل ليس في جهة، هذا كلام باطل. أهل السنة كما ذكرنا قبل ذلك وذكر المصنف قبل ذلك يستفصلون في لفظ الجهة، إن كنت تقصد بالجهة جهة العلو هم يثبتون الجهة، وإن كنت تقصد بالجهة ماذا؟ ما المعنى المنفي في الجهة؟ ما المعنى الذي ينفيه أهل السنة في الجهة؟ الحيز. إن كنت تقصد أن الله عز وجل يحيط به شيء فهذا معنى باطل، أما إن كنت تقصد أن الله عز وجل في جهة العلو فهذا معنى صحيح ثابت. نعم، هو بعد ذلك تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الآية الثانية الاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن. نعم، ما زال يتكلم عن الأدلة على رؤية الله عز وجل، فذكر الآية الثانية وهي وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. وأما ما هي الآية الثانية؟ ارجع قليلا، لا تدركه الأبصار. نعم، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، فليس بكم. وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. فصفات الله عز وجل السلبية ليست نفيا محضا، إنما لابد أن تتضمن ماذا؟ إثباتا. لابد أن تتضمن إثباتا، كما قال نفي الصلة والنوم لابد أن تتضمن كمال القيومية، وكذلك نفي الإعياء واللغوب لابد أن يتضمن كمال القوة والعزة والقدرة. فالنفي المحض ليس ماذا؟ ليس كمالا، إنما لابد أن يقرن بماذا؟ بالإثبات. لابد أن يقرن بالإثبات. نعم. ونفي الأكل، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. لأن ما معنى الصمد؟ ما معنى اسم الله عز وجل الصمد؟ نعم، غير محتاج إلى شيء، ليس له جوف، يعني لا يأكل ولا يشرب. الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ليس له جوف. الصمد من معانيها الذي يقصده الناس في الحوائج، يقصد في الحوائج الصمد السيد. كل هذه معاني الصمد في اللغة وهي معاني متلازمة، يعني الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يقصد في الحوائج، ويلتقي الحي تلقاني إلى ذروة البيت الكريم المصمد. المصمد يعني الذي يقصد، يقصده الناس. فالله عز وجل صمد لأنه يقصد، يقصده الخلق في الحوائج. والصمد أيضا السيد، فهو الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب. نعم. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. فنفي الشفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه يتضمن ماذا؟ كمال توحده، لأن الشفاعة، نسبة الشفاعة إلى الله عز وجل بدون إذنه فيها قدح في العلم والقدرة والسلطان. العلم والقدرة والسلطان، ما وجه القدح في العلم؟ يعني عندما يثبت المشركون الشفعاء لله عز وجل فهم يقدحون في علم الله عز وجل، لا يثبتون كمال علم الله تعالى. ما وجه نفي كمال علم الله لمن أثبت الشفعاء مع الله؟ ما الوجه؟ لا يعرف مباشرة. نعم، أنه لا يعرف. ولذلك أنظر في القرآن في آية يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئونه بما لا يعلم. فإذا الذي يدعي شفيعا مع الله كأنه يقول الله عز وجل أنت لا تعلم حالي، فلذلك لابد أن أتخذ وسيطا بيني وبينك. فنفي الشفاعة أو الذي يثبت الشفاعة مع الله عز وجل بدون إذني هو لا يؤمن بعلم الله عز وجل الكامل. الملك يحتاج إلى وزير لكي يبلغ الناس حاجاتهم إليه، الناس يخبرون الملك بحاجاتهم، صحيح؟ فبعد ذلك هذا الوزير يرفع الحاجات لمن؟ للملك، لأن الملك لا يستطيع أن يعرف حاجات الناس كلهم لنقص علمه. وكذلك الشفاعة، إثبات الشفعاء مع الله فيها نقص في ماذا؟ في القدرة، لأن الملك لا يستطيع أن يوصل النفع للناس كلهم بنفسه، لابد أن يستخدم وسائط بينه وبين الناس ليعطوا الناس حقهم من الدنيا مثلا، فهذا لا يحتاجه الله عز وجل لكمال قدرته. وقد يكون اتخاذ الشفعاء في نقص في ماذا؟ في السلطان، من وجه أن الشفعاء قد يشفعوا لأحد دون أن يستأذنوا الملك، يعني قد يشفع بعض الوزراء للناس في إعطائهم بعض الأموال أو بعض الوظائف دون علم الملك، فهذا نقص في ماذا؟ في السلطان. فلذلك من نسب الشفيع إلى الله عز وجل بدون إذنه فقد طعن في ملك الله، في قدرة الله عز وجل وعلمه وماذا؟ وسلطانه. ولذلك ناسب أن يقول تعالى قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ناسب أن يذكر هذا بعد ذكر هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء. نعم. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعلوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعلوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. لأن هذه الآية هي من الآيات التي استدل بها أهل البدع على نفي الرؤية، وأهل السنة يقولون هي في إثبات الرؤية، لأن الإدراك أعلى من الرؤية، لأن الإدراك هو ماذا؟ الإحاطة بالشيء، الإحاطة بالشيء. هو قال أنا لا أرى، لم يقل هذا سبحانه وتعالى، لم يقل أنا لا أرى أو لا يرى في الدنيا، ولكن قال ماذا؟ لا تدركه الأبصار، وكذلك في الآخرة لا تدركه الأبصار، لا تحيط به. ولكن نفي الإدراك لا يعني، لا يعني ماذا؟ نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك أعم من نفي الرؤية. نعم. كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. وهذا توجيه جيد واستدلال جيد بهذه الآية. وجه الدلالة من الآية واضح؟ واضح وجه الدلالة من الآية. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. كلا يعني أنتم لم تروا فرعون. هم ترى الجمعان أي قوم موسى، أصحاب موسى رأوا فرعون، وفرعون رأى موسى وأصحابه. هل معنى هذا قول موسى كلا هذا كلا نفي عائد لنفي الرؤية مع نفي الإدراك؟ نفي إدراك إن لمدركون. نعم. قال والإدراك كل نعم. قال فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي تهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم. إذا كان الإنسان بعينه لا يستطيع أن يدرك حقيقة المخلوق، فكيف يدرك حقيقة الخالق، حقيقة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث. ما الفرق بين تضارون وبين تضامون؟ ما الفرق بينهما في المعنى؟ نعم. عندما نريد أن نرى القمر هل نحتاج أن نجتمع أن ننضم في مكان واحد؟ لا نحتاج هذا، الناس في كل الأرض يرون القمر من حيث هم. طيب، فكذلك هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فكذلك نرى الله عز وجل يوم القيامة لا نحتاج أن نجتمع في مكان واحد لرؤيته سبحانه وتعالى. لا تضارون يعني لا ينقص أحدكم الآخر في هذه الرؤية، لا الضرر هو نقص الرؤية، يعني ترون رؤية كاملة ليس دون حجاب، لأنه فسر صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بماذا؟ برؤية الشمس دون سحاب، لأن السحاب قد يضرك في رؤية الشمس كاملة. ها، فالله عز وجل يرى يوم القيامة عيانا لا يحجبك عنه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه في الصحيحين. ومن حديث علي بن حاكم رضي الله عنه: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقط ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وهذه فائدة المواظبة على سماع الأحاديث ومطالعة السنة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يجلد على الأقل الصحيح والمسانيد، يعني على الأقل يقرأ السنن سنن الأربعة والصحيحين ومسند أحمد، لابد أن يمر بها طالب العلم أن يقرأها، لأنه إذا قرأها وضح له الأمر أن أصول العقائد تشتمل عليها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصول العقائد إثبات الرؤية وإثبات الكلام، فهي أحاديث متواترة تواترا معنويا، يعني كلها تتفق على معنى الرؤية أو تتفق على معنى إثبات الكلام لله عز وجل، كما تعلمون التواتر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فهذه الأحاديث كما يذكر المصنف هي بمنزلة الصواعق على أهل البدع. نعم. وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ كان هو يريد أن يبين كما تأتي في الفصل التالي عندما يتكلم عن علم الكلام، يريد أن يبين أن سبب ضلال هؤلاء هو ماذا؟ سبب ضلالهم أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الكتاب والسنة، لا تكاد تجد في كتبهم استدلالا بحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصولهم تقتضي هذا، أصول أهل البدع تقتضي عدم الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقيدة، وأكثر السنة آحاد، فلا يقررون مذهبا ولا يثبتون أمر من أمور المعتقد بأحاديث آحاد، فهذه الأحاديث هم لا يجهلونها، يعرفونها، ولكن كيف يردون عليها بأصلهم الفاسد؟ أنهم يقولون هذه الأحاديث كلها أحاديث وأحاد ليست حجة، ولكن حتى على مذهبهم الفاسد هذه الأحاديث كما ترى أحاديث متواترة، إما تواترا لفظيا وإما تواترا معنويا، فبمثلها تقوم الحجة حتى على مذهبهم الفاسد. طبعا أهل السنة لم يفرقوا بين الاستدلال بحديث الأحاد والحديث المتواتر في المعتقد، كلاهما حجة عند أهل السنة في أمور العقيدة. نعم. وكيف تعلم وصول دين الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا من ورع أبي بكر رضي الله عنه، مع أن العرب تعرف الأب أنه ماذا؟ مع أن العرب تعرف الأب أنه النبات الذي تأكله الماشية. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ من نفى العلو بالذات يقصد الأشاعرة، يعني أن الأشاعرة الذين نفوا العلو ألزمهم المعتزلة بماذا؟ بنفي ماذا؟ بنفي الرؤية. نعم. وإنما لم نرى في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. هو قيد هنا العلو بالذات لأنهم لا يجادلون في أنواع العلو الأخرى، يعني علو القدر وعلو الشأن لا يجادلون في هذه الأنواع، أما علو الذات هم هذا والذي جادلوا فيه. نعم. وإنما لم نرى في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاف رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وقر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدها اندكث يعني. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته الملكي نعم. الملك يعني. رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه الملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. نعم، هذا مثل قول تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أنزل الله عز وجل ملكا لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته فيجعله في صورة رجل ويختلط عليهم الأمر، لبسنا عليهم ما يلبسون أي يختلط عليهم الأمر فلا يفرقون هل هو ملك أم بشر. نعم. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم وخارج ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يقصد قول من أقرب إلى العقل من قول من؟ نعم. نعم. ويقال لمن قال بنفي رؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة. يعني من الممنوع عقلا أن يكون هناك شيء موجود ولا يرى. نعم، قد لا يرى لبعض الناس ولكن لابد أن يرى لبعضهم. نعم. ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا تسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. الجهة العدمية هي المكان الخالي الذي لا وجود فيه لمخلوق، هذا معنى الجهة العدمية. العدم عكس الوجود، مكان خالي لا وجود فيه لمخلوق، مكان خالي لا وجود فيه لمخلوق. فيستحيل أن يكون الله عز وجل موجودا أن تثبت صفة الوجود. هل جادل أحد من أهل الفرق الضالة في صفة الوجود؟ لم يجادل أحد فيها. فإن قلت هذا الموجود وهو الله عز وجل يجوز الإخبار عن الله عز وجل بالموجود، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما قال شيخ الإسلام. فإن قلت إن الله عز وجل موجود، فهل هذا الوجود موجود عدمي في لا جهة أم موجود وجودي؟ إن قلت موجود وجودي في جهة فيلزم أن يرى، إن قلت عدمي هذا يستحيل، لأنه يستحيل أن يكون هناك موجود معدوم لا في جهة، هذا يستحيل عقلا، هذا يستحيل عقلا. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن استقاط النقل الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظن دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. له شرط، لأن شرط الأجر ماذا؟ أن يكون أهلا للاجتهاد. فالذي قال برأيه بدون استدلال من الكتاب والسنة فهو آثم حتى إن أصاب. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد. أما الذي أخذ من الكتاب والسنة هو مأجور على كل حال لأنه من أهل الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليهم قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. بعض أهل العلم كما قال شيخ الإسلام قالوا إن اللقاء إذا اقترن بالتحية يلزم منه الرؤية في اللغة، يعني إذا قلت لقيته فحييته يلزم أنك قد رأيته. فهذه الآية أيضا تصلح ماذا؟ دليلا، دليلا للرؤية، دليلا على الرؤية كما قال شيخ الإسلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. نعم. واتفقت الأمة على يعني هناك ثلاثة أقوال في كلام الله عز وجل لأهل الموقف وفي رؤية أهل الموقف له سبحانه وتعالى. نعم، أصح هذه الأقوال هو القول الثاني، أنه يراه المؤمنون والكفار ويكلم المؤمنين والكفار ثم يحتجب، والدليل على هذا الجمع بين الأدلة. يعني مثلا قوله تعالى طيب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا بعد ماذا؟ بعد دخولهم النار. أما الكلام قبل دخولهم النار في الموقف ثبت في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل يكلم بعض الكفار ويقررهم بذنوبهم، وكذلك الرؤية تثبت في أرض المحشر ثم يحتجب الله عز وجل بعد ذلك من أهل الكفر. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإن كان لعائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت. قف شعري أي وقف شعر رأسي، يعني هذا أمر شديد، كيف تسأل هذا السؤال أنه لا يمكن أحد أن يرى ربه في الدنيا. نعم. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال ورجح بعض أهل العلم أن آخر قولي ابن عباس في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه لم يراه بعينه، كأنه راجع عن قوله الأول لما تبين له الدليل في المسألة. قال ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. ماذا يقصد بآية النجم؟ قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، هل هذا الضمير يعود إلى جبريل أم يعود إلى الله عز وجل؟ أكثر مفسرين وهو الصحيح أنه يعود لمن؟ لجبريل عليه السلام. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. قول القاضي عياض الذي قاله القاضي عياض والحق يعود لأي جملة؟ وهذا القول الذي قاله القاضي عياض والحق يعود لأي جملة؟ يعود إلى قولي والاحتمال لا ممكن. الاحتمال لها ممكن ليس معنى أن احتمال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل ثبت، هو لا، القاضي عياض يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا بعينه، ولكن يقول إمكانية الرؤية ممكنة عقلا، يعني يمكن عقلا أن يرى الإنسان ربه في الدنيا، ولكن لم يثبت أن أحدا رأى الله عز وجل في الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة. نعم. إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه. هذا نص في محل النزاع، نور أن أراه، ما معنى أن؟ كيف يعني كيف أراه؟ نعم. وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. بصره إلى من انتهى إليه بصره، أي بصر الله عز وجل، أي بصر الله عز وجل، هذا في إثبات صفة البصر لله عز وجل. نعم. سبحات وجهه أي نور وجهه، نور وجهه عز وجل. فيكون والله أعلم، يكون الله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، هذا على القول برجوع ابن عباس عن إثبات الرؤية. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليه البتة. ما وجه أن تقرير إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل نحن نحتاجه أكثر من تقرير إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه؟ ما الوجه؟ نعم. ويقول ونحن في تقرير إثبات رؤيته لجبريل أحوج من إثبات رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. ما وجه هذا؟ وجه هذا أنه لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل هذا في إثبات نبوته، صح؟ لأنه رأى ملك الوحي، الملك الموكل بالوحي، لكن لا يلزم أنه لو رأى ربه أن يكون نبيا، فإن كثيرا من أهل الفسق والفجور حتى من المتصوفة في هذا الزمان يدعون أنهم يرون ربهم. ورؤية الله عز وجل في الحقيقة في العيان في الدنيا ممكنة محتملة، ولكن كونه رأى الملك هذا ماذا؟ هذا دليل أنه نبي، أنه نبي. هذا معنى هذه العبارة، هذا معنى هذه الفقرة الأخيرة، أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل فيها إثبات لنبوته، فيها إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقولهم بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفكيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فتأويل المعتزلة الذي يقصده هو التحريف. نعم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهاري بكلامه، إذ لو قصده لحفت بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. يعني لا يمكن أن يتكلم عاقل بكلام، لا يمكن أن يتكلم عاقل بكلام فضلا أن يكون هذا المتكلم هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتكلم عاقل بكلام لا يريد ظاهره إلا إذا حف هذا الكلام بماذا؟ بقرينة تبين أنه لا يريد الظاهر، وإلا هذا كان تعمية وتلبيسا على المخاطب. صحيح؟ نعم. حتى لا يوقع السامع في النفس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، وفي هذا الموضع يغلق كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم، ككذب أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة كان كذبا على المتكلم إن لم يكن الخبر مطابقا. هم يقولون أن الرؤية مثلا هي رؤية قلبية أو رؤية علمية، فهذا كذب على المتكلم، لأن المتكلم صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، فكلمة عيانا هذه قرينة صارفة لأي نوع آخر من أنواع الرؤية، وتحديد للرؤية المقصودة وأنها رؤية بصرية ليست رؤية قلبية ورؤية علمية. إن لم يكن الخبر مطابقا، لو أخبرت عن مراد المتكلم بخبر ليس مطابقا لكلامه كان هذا كذبا عليه، كان هذا كذبا على المتكلم، لأنك أخبرت بكلام لا يريده المتكلم وبمعنى لا يريده المتكلم. قال ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر للوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. طيب، أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، وهذا أعلى درجات الكلام، وهي تسمى عند الأصولين بماذا؟ بالنص. يعني درجات الكلام عند الأصولين النص، النص واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحد، كقول تعالى مثلا فاجلدهما 80 جلدة، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد. ثم يليه في القوة الظاهر، وهو اللفظ المحتمل لمعنيين أحدهما أقوى من الآخر، كاليد مثلا، اليد يطلق على الجارحة وقد تطلق على النعمة أو القدرة، فالظاهر أيضا يحمل على ماذا؟ يحمل على المعنى الراجح، وليحمل على المرجوح إلا بقرينة، فإذا حمل على المرجوح بقرينة سمي ظاهرا بالدليل، سمي ماذا؟ سمي ظاهر بالدليل، لأن الدليل صرفه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهذه الدلالات الثلاث، النص والظاهر والظاهر بالدليل، الظاهر بنفسه والظاهر بالدليل، هي التي لابد أن يحمل عليها مراد المتكلم. فيحمل، قال يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ويكون هذا نص، كقوله صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم عيانا. هنا لو قال إنكم سترون ربكم فقط قد يكون هذا ظاهر ويكون حجة أيضا، لأن الرؤية إذا أطلقت يقصد بها الرؤية العينية، ولكن قوله عيانا جعله أعلى من الظاهر، جعله ماذا؟ نص، أنه صرح بإرادة ذلك المعنى. الدرجة الثانية قال ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، أن يكون ظاهرا لم يؤكد بما يجعله نصا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا، هذا الظاهر أكد بكلمة عيانا فارتقى إلى مرتبة ماذا؟ ارتقى إلى مرتبة النص. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون ظاهرا فقط دون قرينة تجعله نصا، أن يستعمل اللفظ. ومنها أن يستعمل اللفظ، أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. لم يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى المرجوح. ها المعنى ماذا؟ المرجوح. يعني هو استخدم اللفظ وسكت، لم يبين بقرينة أنه ما أراد المعنى الظاهر وأراد المرجوح، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بالظاهر، نأخذ بالظاهر. نعم. كيف إذا حس بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله تعالى كقوله وكلم الله موسى تكليما. أين الظاهر وأين التقوية الظاهر؟ كلم الله هذا ظاهر، وتكليما هذا تقوية للظاهر، جعله نصا. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه فقال إن الرؤية هي الرؤية العلمية، أو إن الكلام هو الكلام النفسي كما قالت الأشاعرة مثلا. نعم. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. نعم، هو لا يمكنه، انظر هذا قال ماذا؟ انظر قال إنما هم من باب دفع دلالة اللفظ. قوله إنما هم من باب دفع دلالة اللفظ هذا هو الذي التأويل الذي منع من تكفير هؤلاء بعيانهم كالأشاعرة والمعتزلة، لأنهم لو دفعوا اللفظ لكانوا كفارا، لكانوا مرتدين. لماذا؟ لأنهم نفوا اللفظ، أنكروا لفظ القرآن، لكنهم لم يدفعوا اللفظ، هم دفعوا ماذا؟ دلالة اللفظ، أي معنى اللفظ، لأنهم ادعوا أن هذا اللفظ فيه معنى المرجوح، فلذلك نأخذ بهذا المعنى المرجوح. فهذه الشبهة التي أوجبت التوقف في تكفير بعيانهم حتى يبين لهم الأمر، لأنهم لم يدفعوا اللفظ إنما دفعوا ماذا؟ دلالة اللفظ. قال إنما هم من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه أي المخالفين لأهل البدع وهم أهل السنة، المنازعون لأهل البدع وهم أهل السنة، لما احتج عليه به، لما احتججنا نحن أهل السنة احتججنا باللفظ عليهم على أهل البدع إنكم سترون ربكم، ولم يمكنه دفع وروده، لأنه لو دفع وروده سيكون ماذا؟ سيكون كافرا. دفع معناه، دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. نعم. وبعضهم أراح نفسه وهذا أسوأ، وهم المفوضة قالوا هذا اللفظ ليس له معنى، هذا اللفظ ليس له معنى. ولذلك كان مذهب التفويض كما قال شيخ الإسلام مذهب التجهيل، يسموه شيخ الإسلام مذهب التجهيل. لماذا يسمى مذهب التجهيل؟ لأنهم ينسبون الجهل إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كلمنا بكلام يجهلون معناه. هم يقولون الاستواء ليس له معنى، والعلو ليس له معنى، والقدرة وكذلك باقي الصفات الذاتية والصفات الفعلية ليس لها معنى، فنفوض معناها إلى الله عز وجل. فهذا يسمى مذهب التجهيل. مذهب التجهيل أسوأ كما قال شيخ الإسلام من مذهب التعطيل، لأن مذهب التعطيل عندهم شبهة في هذا التعطيل، وهو أن هذا المعنى الظاهر غير مراد. أما مذهب التجهيل ليس عندهم شبهة في هذا، بل هم ادعوا أن الله عز وجل خاطبنا بلغة لا نفهمها، خاطبنا بلغة لا نفهمها، وهذا التفويض مكذب لأمر الله عز وجل لنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال شيخ الإسلام من أعظم ما يؤمر العبد بتدبره الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فمعنى ذلك أن هناك قسم كبير من القرآن أمرنا الله بترك تدبره وعدم فهمه، وهذا لازم يلزمهم الذين يقولون بالتفويض، يعني هذا لازم يلزمهم. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن ما جاء له هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. ما معنى هذا الاعتراض؟ هم سيعترضون. فإن قيل بل للحمل، نحن نقول الأصل في اللفظ أن يحمل على معناه الظاهر ولا يجوز أن يصرف عنه إلا بدليل. طيب قالوا خلاص هناك معنى آخر، نحن حملنا اللفظ على غير معناه الظاهر. لماذا حملناه على غير معناه الظاهر؟ لأنه يستحيل حمله على المعنى الظاهر، لأننا لو حملناه على المعنى الظاهر سنشبه الخالق بالمخلوق، هذا معنى قوله بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، لا يمكن إلغاء اللفظ، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره أن هناك معنى مرجوح أريد به. هذه المقدمة التي يقررونها لا نسلم بها، وهي أن من قال لكم أن هذا اللفظ يستحيل حمله على المعنى الظاهر، هذه الاستحالة في عقولكم لأنكم شبهتم ثم عطلتم. يعني ماذا؟ ما سبب هذه الاستحالة؟ أنتم قلتم يستحيل أن يراد بالرؤية الرؤية العينية، لأننا لو قلنا بالرؤية العينية سنشبه الخالق بالمخلوق، واضح؟ فالمخلوق عندما ترى تحيط به، فيلزم هذا أنك سترى الله عز وجل وتحيط به، ويلزم أن الله عز وجل يكون له أجزاء، وكل هذه أوهام افترضوها فأرادوا نفيها فعطلوا الصفات، فلذلك هم شبهوا أولا ثم عطلوا. فنحن لا نوافق على هذه المقدمة حتى نقال إنه يستحيل حمل اللفظ على ظاهره في حق الله عز وجل. فلذلك هو يقول قيل، سيرد على هذا الكلام، قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. نرجع مرة أخرى ونقول نفس الكلام الأول، أنتم تقولون يستحيل حمل الرؤية على الحقيقة وحمل العلو على الحقيقة، نحمله على المجاز، فنقول لو كان معناه مجازا لبين السامع أنه يريد المجاز ولا يريد الحقيقة، ولا أحاط كلامه بقرائن تدل أنه يريد هذا المجاز، فلما لم تأتي هذه القرائن علمنا أنه يريد ظاهر كلامه وحقيقة اللفظ. نعم. من يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح. نعم، لا نمنع أن المتكلم قد يريد التعمية على السامع إذا أراد ذلك، التعمية التورية، مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة عندما سألهم شخص من أين أنتم، قالوا من ماء، قالوا نحن من ماء، السامع سيظن أنهم من قبيلة اسمها ماء مثلا، ولكن الاسم قصد أنهم خلقوا من ماء. نعم، السامع أو المتكلم قد يريد التعمية لمصلحة، ولكن في كلام الله عز وجل، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بالبيان، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الذي وصف بالبيان وغاية البيان والوضوح، لا يمكن أن يقصد المتكلم فيه التعمية، إنما يقصد البيان والوضوح. ولذلك قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. وقوله فإنهما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بالرد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لا يكون قط، لأنه لا يمكن أبدا كما قال شيخ الإسلام أن يخالف العقل الصريح النقل الصحيح. وإذا ادعى أحد خلاف العقل للنقل فإما لضعف النقل وإما لضعف العقل، لا يمكن أبدا أن يخالف النص العقل. فالشريعة كما قال شيخ الإسلام لا يمكن أن تأتي بمحالات العقول، ولكن قد تأتي بمحارات العقول، تأتي بما تحتار فيه العقول، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بماذا؟ بمحالات العقول، لا يمكن أن تأتي بما تستحيله العقول. وهذا الذي قاله في كتابه دار تعارض النقل والعقل. نعم. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تختيم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع. نعم، هذا هو كونك أثبتت صحة السمع بالعقل، صحة السمع يعني صحة بعث الرسل، لأن القرآن مليء بالأدلة العقلية، كما لعل هذا سيتكلم عليه في فصل قادم، وهو لماذا حرم السلف علم الكلام؟ لأنهم عندما قالوا علم الكلام هو علم وضع لإقامة الحجج العقلية على الذين لا يؤمنون بالقرآن، هم يدعون أن القرآن خالي من الحجج العقلية التي تقيم الحجة على المخالفين الذين لا يؤمنون بالقرآن، ولكن هذا باطل، لأن القرآن مليء بالأدلة العقلية على وصول الرسالة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك كتاب الأدلة العقلية النقلية على وصول التوحيد، جمع فيه الأدلة العقلية من القرآن على وصول التوحيد. أنت تستطيع أن تناظر أي ملحد حتى لا يؤمن بالله عز وجل فضلا عن أن يكون غير مؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، تستطيع أن تناظر أي ملحد بالأدلة العقلية على إثبات الرسالة في القرآن، وهي أدلة كثيرة ليس هذا محل ذكرها. ولكن هو يقول إذا كان العقل دليلا على صحة السمع وجب تقديم السمع على العقل واتهام العقل بالضعف في هذا، ها؟ فإن العقل لا يمكن أن يحيط بالحقيقة. لعلي ذكرت لكم قبل ذلك عبارة الشيخ الطريفي فك الله أسرع عندما قال إن العقل مع النقل، العقل مع الحقيقة كالكوب مع البحر. هو يقول يعني الحقيقة كالبحر، هل يمكن أن تضع البحر في الكوب؟ لا يمكن، لو وضعت البحر في الكوب سينكسر الكوب. فالله عز وجل لم يعطي العقول قدرة على استيعاب الحقيقة كاملة، لأن العقول لو كان عندها قدرة على استيعاب الحقيقة كاملة ما كفر أحد، ما كفر أحد، كل الناس بعقولهم الكاملة التي تستوعب الحقيقة كاملة سيكونون مؤمنين. وهذا ليس مراد الله عز وجل، مراد الله عز وجل أن يبتلي الناس أعطاهم شيئا من القدرة على فهم الحقيقة حتى يصلوا بهذه القدرة إلى الله عز وجل، وهذا القدر يكفيهم. فمن يصل بهذا القدر القليل إلى معرفة الله عز وجل وإثبات الرسالة وإثبات النقل فاز وسعد، ومن لم يصل كان عدم وصوله ليس دليلا على قلة عقله، لأن الله أعطى العباد كلهم عقل يصلون به الحقيقة، وإنما كان دليلا على فساد طبعه، على فساد قلبه. لكن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة الحقيقة كاملة، كما أنها لا يمكن أن تستقل بمعرفة كثير من المخلوقات معرفة حقيقية. هناك كثير من الأمور التي يثبتها الإنسان ويسلم بوجودها وهو لا يراها وهو لا يعقلها، حتى في الأمور الحسية كوجود الكهرباء والجاذبية الأرضية وكثير من الأشياء واتساع الكون والكواكب والأفلاك، كثير من الأشياء يؤمن بها الإنسان ولا يعرف حقيقتها ولا يفسر لها سببا. فإذا كان هذا مع المخلوق فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ فهو يقول العقل يثبت النقل، فإذا كان العقل يثبت النقل لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، وإذا ادعى العقل أن هناك تعارض لو افترضنا أن هناك تعارض لابد أن يقدم ماذا؟ لابد أن يقدم النقل، لأن العقل أثبت صحة السمع، لأن العقل أثبت صحة السمع أي صحة النقل يعني، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. نعم، قال فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل دل على صحة ماذا؟ على صحة النقل. فلو أبطلنا النقل لأبطلنا ما دل عليه العقل، أبطلنا دلالة العقل يعني أبطلنا ما دل عليه العقل. طيب، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. واضح؟ نعم، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. الآن لو أبطلنا دلالة العقل لأن العقل يعارض النقل، فلا يصح أبدا أن يعارض العقل والنقل، لأن العقل ليس بدليل، العقل ليس بدليل، وما كان ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. نعم، كان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قطحا في العقل، قطحا في العقل نفسه. وسأذكر مثالا بعد قليل يذكره ابن القيم في تقديم النقل من العقل، مثال يوضح هذه المسألة بعد قليل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخنوع والذل والإنابة والتوكل. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فمعنى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله لا تقدموا رأيا على رأيه ولا قولا على قوله ولا سياسة على سياسته صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لهما توحيدا لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم، كما يفعل بعض متعصبة المذاهب، ها يقولون ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالما، يعني فوض الأمر إلى العالم، ويقولون علماؤنا هم الذين يعرفون حقيقة هذه الحديث، نحن لا نفهمها. هذا إن كان يعني هذا الرجل يريد السلامة، يعني هم متعصبة المذاهب على درجتين، منهم من يرد الحديث ويدفعه ويقول لا أقدم قولا على قول إمامي. طيب، هذا إن كان يعلم أن الحديث صحيح ويقر بصحته فهذا كافر مرتد، كما قال شيخ الإسلام أن من عدل عن قول الرسول إلى قول المجتهد بعد علمه بصحة قول الرسول كفر، هذا أمره معروف. هناك درجة أخرى من التعصب، وهي يعني قد تكون أقل من الدرجة الأولى، وهو أنه يقول أنا أقر أن هذا الحديث صحيح ولكن أنا أفوضه إلى عالمي، عالمي هو الذي يعلم معناه، أنا ليس عندي علم، فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول أنا لا أفهم هذا الحديث ولابد أن له تأويل عند شيخي، كما قال القرقي مثلا هو من الأحناف، قال كل حديث لا يعرفه أبو حنيفة هو إما منسوخ أو ضعيف، إما منسوخ أو ضعيف، فهذا جعل قاعدة عامة لترك أبي حنيفة العمل بكثير من الأحاديث. طبعا هذا ضلال ورد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتعصب للرجال. قال وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير لهم من أن يلقاه بهذه الحال، لأن لقاء الله عز وجل بهذه الحال هو من القول على الله بلا علم، يعني كما قال ابن القيم جنس القول على الله بلا علم أعظم من جنس الشرك، يعني أعظم الذنوب هو القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم هو شرك، إذا اقترن به الشرك يكون شركا وزيادة، يعني قد يكفر العبد عياذا بالله بكلمة كفر، وقد يكفر بالشرك والقول على الله بلا علم ككفر النصارى وما أشركوا وقالوا إن عيسى ابن الله نسب الولد إلى الله، فهذا كذب على الله، فجمعوا بين الشرك وماذا والقول على الله بلا علم، فهذا يكون أعظم من جنس الشرك المجرد، من جنس الشرك المجرد. فأجناس المحرمات القول على الله بلا علم ثم الشرك، ليس معنى هذا أن كل قول على الله بالعلم أعظم من الشرك، لا، قد يكون قول على الله بالعلم ليس فيه شرك كالفتوى بدون علم، هذا من القول على الله بالعلم، ولكن لو اجتمع مع الشرك قول على الله بالعلم سيكون هذا أعظم من ماذا؟ من الشرك المجرد، من الشرك المجرد. ولذلك يقول لو لقي العبد ربه بكل ذنب، يعني أهون من أن يلقاه ما خلى الإشراك بالله خير من أن يلقاه بهذه الحال، بهذه الحال التي يؤول فيها النصوص ويرد معانيها بردود باطلة ويحملها ما لا تحتمل. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعود نفسه كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتوب له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه. وفي الحقيقة أنه لا يمكن أن يعارض القياس الصحيح نصا صحيحا كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، فقول بعض الفقهاء إن هذا الحديث على خلاف القياس قول غير صحيح، لا يمكن أبدا أن يخالف الحديث القياس أبدا، لو افترضنا أن القياس قياس صحيح. ولذلك تتبع ابن القيم في إعلام الموقعين هذه المسألة، كل المسائل التي قال فيها الفقهاء إنها على خلاف القياس، إنها على خلاف القياس، وأثبت أنها ماذا؟ موافقة للقياس، تتبعها مسألة، لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بخلاف القياس، واضح، لأن الشريعة لا تجمع بين نقيضين ولا تفرق بين متماثلين. فقولك إن هذا النص أو هذه المسألة أو هذا الحديث على خلاف القياس اتهام للشريعة أنها ماذا؟ ها؟ فرقت بين متماثلين. الشريعة لا يمكن أبدا أن تفرق بين متماثلين. وابن القيم أتى بأشياء يعني عجيبة تدل على عمق فهمه لمقاصد التشريع في هذا المبحث، مبحث أنه ليس هناك شيء في الشريعة على خلاف القياس. فلو افترضنا أن هذا القياس يخالف النص فنترك القياس، ووجود النص دليل على ماذا؟ على فساد قياسك، دليل على فساد قياسك. نعم. يعني مثلا مثال لكي أشجعكم أن تقرأوا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في هذه المسألة، أنه لم يأتي في الشريعة شيء على خلاف القياس، عندما يقال إن التيمم خلاف القياس، إن التيمم خلاف جاء على خلاف القياس، لأن التيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء، والوضوء في أعضاء أربعة، صحيح؟ في أربعة أعضاء، في الوجه واليدين والرأس والقدمين، فلماذا جاء التيمم في الوجه واليدين فقط ولم يأتي في الرأس والقدمين؟ يقولون هذا جاء على خلاف القياس. يقولون نعم نأخذ بالنص طبعا ونهدر القياس، ولكن يقولون التيمم على خلاف القياس. فهل التيمم على خلاف القياس أم موافق للقياس؟ نحن قلنا أنه ليس هناك شيء في الشريعة على خلاف القياس، صحيح؟ موافق. لماذا موافق؟ أثبت الشرع أنه نص. نعم، نحن نقول أيضا النص هو نص، ولكن نقول القياس العقلي أيضا لا يعارض هذا، هو موافق حتى القياس العقلي. هم يقولون القياس العقلي يقول إن التيمم على خلاف القياس، لأنه كان القياس أن يكون هناك مدح على الرأس بالتراب ومدح على القدمين بالتراب. نقول قال ابن القيم التيمم وفق القياس، لأن وضع التراب على الرؤوس من عادات أهل الجاهلية، وهذا لا تريده الشريعة، فلذلك أسقطت المسح على الرأس، والأقدام تمشي على الأرض ويصيبها التراب، فلا حاجة لمسحها بالتراب، واضح؟ هذا وجه. وجه آخر أن التيمم تخفيف، التيمم تخفيف، صح؟ والرأس ممسوحة أو مغسولة في الوضوء؟ ممسوحة، وتخفيف المسح إسقاط، صحيح؟ يعني المسح لماذا سيخفف؟ إسقاط، لأن التيمم طهارة مخففة عن الوضوء، صحيح؟ فإذا التيمم جاء وفق القياس ليس مخالف للقياس. وقل مثل ذلك في باقي المسائل والمسائل كثيرة في البيوع وفي الحدود وفي النكاح والمواريث وغير. قالوا على خلاف القياس استقرأها كلها مسألة وأثبت أنه وفق القياس. ولماذا فعل هذا؟ حتى لا يتعارض الشريعة بقياس فاسد، وليثبت قاعدة أنه لا يمكن أن يخالف قياس صحيح نصا صحيحا، لا يمكن أبدا، بل سيكون القياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار. نعم. قال ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، يقصد بالمعقول هنا القياس، يعني الخيال الذي يسميه أصحابه معقولا يقصد به القياس. نعم نعم، هو مجهول وعن الصواب معذول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا، نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية جلسنا في جانب إذ ذكروا آية من القرآن فتناروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية التي استدل بها ابن القيم على ترتيب أجناس المحرمات، قال إن الله عز وجل ذكر أعلى أجناس المحرمات هي عليها القول على الله بالعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر أعلى من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجنس القول على الله بالعلم قد يكون أعظم من جنس الشرك بالله. نعم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، ما ليس لك عليه دليل صحيح. طبعا الحديث الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الشرك بالله، نعم هو أننا نحن نقول القول على الله بالعلم نوعان، قول على الله بالعلم هو شرك وزيادة، ما هو الشرك أنواع، هل الكفار درجة واحدة في النار، هل كفر المنافقين ككفر باقي الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو يريد أن يقول إن الشرك درجات، الشرك درجات، الشرك المجرد بدون قول على الله بالعلم، ثم أسوأ منه وأغلظ منه الشرك مع القول على الله بالعلم، يعني الذين نسبوا إلى الله عز وجل الصاحب والولد هم جمعوا بين شيئين، بين الشرك وبين الكذب على الله، بين الشرك وبين الكذب على الله عز وجل، صحيح؟ فلذلك في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتموا إياي فقولي إن اتخذت صاحبة وولدا، فهذا جمع بين ماذا؟ بين الكفر وسب الله عز وجل ونسبة الصاحب والولد إليه، فكفره أغلظ من كفر غيره من الكفر المجرد الذي ليس فيه قول على الله بالعلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع السبع الموبقات أعلاها، يعني الشرك بالله، هذا الشرك بالله أنواع ودرجة أو دركات، ها؟ ليس على منزلة واحدة، منهما هو الشرك المجرد ومنهما قول على الله بالعلم، منهما هو نفاق اعتقادي. نعم، فيقول جنس القول على الله بالعلم، من القول على الله بالعلم ما لا يكون شركا كالفتوى بدون علم، فهذا النوع الفرد هذا يكون أقل طبعا من الشرك بكثير، ولكن هو يريد أن يقول لو اجتمع مع الشرك القول على الله بالعلم سيكون شركا وزيادة، يعني ليس معنى قول ابن القيم إن جنس القول على الله بالعلم أعلى من جنس الشرك أو أعظم من جنس الشرك أن كل قول على الله بالعلم أعظم من الشرك، لا طبعا، نعم. ولا تقف ما وقال تعالى ولا تقف لا تتبع ما ليس لك بعلم. قف يقفو، قف يقفو أي تبع، قف يقفو يا لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الله عز وجل سيسألك من أين سمعت هذا، ما دليلك على هذا، على هذا الكلام الذي تدعيه. نعم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق نصيب، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق يعرض على كلام الميال. نعم. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه ووافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلمه، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. قد يكون علم عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها، فهذه العلوم يعني العلم والعلوم يمشي، فهذه العلوم والعلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غيره. نعم. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت على إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم بنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا ينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، هذا مثال جيد ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة للنقل مع العقل، يعني للذين يقدمون العقل على النقل ويقولون لا نقبل النقل إلا إذا وافق العقل، هذا مثال جميل. ما هو المثال؟ قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المختلف، بل هو دون ذلك بكثير. يعني العقل أقل من هذا بكثير، يعني وشبه الآن عندنا مشبهان بهما، هم مشبهان، ما هما المشبهان؟ ها العقل والنقل، ما هو المشبهان بهما؟ العامي والمجتهد، فالعامي يشبه ماذا؟ يشبه العقل، والمجتهد يشبه النقل، بل هما دون ذلك بكثير، يعني العقل أقل من العامي بكثير. لماذا؟ لأن العامي قد يجتهد قد يكون مجتهدا، لكن العقل لا يمكن أبدا أن يكون نبيا أو رسولا، العقل لا يمكن أبدا أن يصبح ماذا؟ نقلا. صحيح؟ هل يمكن أن يصبح العقل نقلا؟ لا يمكن أن يصبح نقل، لأن النقل هو معناه الرسول، النقل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي جاءنا بالنقل. العقل لا يمكن أن يصبح رسولا، لكن العمي يمكن أن يتعلم في يوم من الأيام ويصبح أعلى من المجتهد الذي يسأله. صحيح؟ فلذلك إذا فهمنا هذا المثل سنثبت من هذا المثل أنه لا يمكن تقديم العقل على النقل، هذا معنى قوله بل هو دون ذلك بكثير، يعني أن العقل دون العمي بكثير. نعم. لماذا؟ لأن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا ورسولا، نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال إذا عرف العامي المقلد عالما، حسنا أنا عمي وعبد الرحمن عمي وعرفنا عالما، حسنا فعبد الرحمن دلني على هذا العالم، طيب فأنا سألت هذا العالم فأفتاني، ثم جاء عبد الرحمن يقول لا هذا قول العالم هذا خطأ، لابد أن تتبع قولي أنا، لأني أنا الذي دللتك عليه، أنا الذي دللتك عليه، فهل أخذ بقول العالم أم أخذ بقول عبد الرحمن؟ طبعا أخذ بقول العالم. كذلك العقل هو الذي دلك على النقل، ثم جاء لك العقل فقال لا أترك هذا النقل في هذه المسألة لأن النقل يعارض العقل، فهل أتبع النقل أم أتبع العقل؟ العقل يقول لا أنا الذي دللتك على هذا النقل لابد أن تتبعني أنا، نقول له لن أتبعك، أنت تتبع ماذا؟ ستتبع النقل، كما أنك تترك العامي الذي دلك على العالم وتتبع العالم، كذلك تترك العقل وتتبع النقل. هذا معنى المثل، يعني هذا هو المثل. قال لو قالت بلد أصرار معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، أنا الذي دللتك. عبد الرحمن قال لي أنا الذي دللتك أنا بطير مفتي. نعم. فقال إذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. هذه مقدمة فاسدة. يقول لو قدمت قول العالم على قولي ها قدحت في الأصل. قال فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه وشهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقة لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. ما هو هذا العلم المعين؟ ها الدلالة أنه مجتهد، أنك دللتني أنه مجتهد. نعم. وخطأك فيما قالت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. أنت أخطأت في هذه المسألة في الفتوى، في هذه المسألة لا يلزم من هذا أنك أخطأت في دلالتي عليه أنه مفتي. هذا مع علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ. نعم، مع علمي أن أخانا قد يخطئ ليس معصوما. إذن هذا مثل جيد يضربه ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، في الرد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقدمون العقل على النقل. هذا مثل جيد، المثل واضح أنه لو كان أقوله مرة أخرى سريعا، لو كان هناك عاميان دل أحدهما الآخر على عالم، فأنا اتبعت العالم في كل شيء، اتبعت العالم في كل شيء، ثم جاء لي هذا العامي الآخر وقال عليك أن تخالف هذا العالم في هذه المسألة لأن قولي فيها ولا صح، ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أتبع العالم وأترك قول هذا العامي، ولا يحق لهذا العامي أن يقول لي أنت الذي أنا الذي دللتك على هذا العالم، ينبغي أن تتبعني. لا، أقول له أنت أخطأت في هذه المسألة، وكونك أخطأت في هذه المسألة لا يعني أنك أخطأت في دلالتي على هذا العالم، لأنني عندما عرفت هذا العالم تأكدت أن كلامه كله صحيح. طبعا مع العلم أن العالم قد يخطئ، فكيف بالنقل إذا كان النقل معصوما؟ من باب أولى اتباعه وعدم الاعتراض عليه بالعقل. نعم. قال والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا من اضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام يقول للنبي أنا سأخبر من كلامك ما وافق العقل وسأدفع من كلامك ما خالف العقل. إذا قال هذا للنبي لم يكن ذلك إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول لهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لا يمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشياطين كثيرة، الشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به، وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا دليل أن الرسل جاءوا بالبلاغ المبين بلغة أقوامهم بكلام يفهمه هؤلاء الأقوام. ففي النهاية هؤلاء الأقوام قد يقبلون هذا وقد يعارضونه بعقولهم، فيضل الله من يشاء الذي يحكم عقله ويعارض به الوحي ويهدي من يشاء. نعم. حاميم والكتاب المبين تلك آيات الله المبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. هو أن الرسل جاءوا بالبلاغ المبين الذي لا يعذر أحد في تركه أو رده بتحكم في عقلي أو قياس فاسد. والإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البياء البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. في حجة الوداع يعني هل بلغت؟ قال اللهم فاشهد. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام. أيضا مثل آخر قد يضرب لهذا، يضرب أنه لا ينبغي الإنسان ولا يجوز له أن يعارض النقل بعقله، أنه يسلم كثيرا في كثير من الأمور دون أن يعلم الحكمة من هذا الأمر، يسلم لمخلوق مثله، لمخلوق مثله هو لا يعلم الحكمة من أمر المخلوق له. فلو ذهب مريض إلى طبيب يشهد الناس كلهم اتفقوا بعقولهم أن هذا الطبيب خبير في هذا المجال، الآن من أين عرف هذا المريض أن هذا الطبيب خبير؟ بعقله، ها، استدل بعقله على صدق هذا الطبيب وبالتواتر أن كثير من الناس أخبروا أن هذا الطبيب خبير في مجاله. فإذا ذهب له هذا المريض مرضا خطيرا، فوصف له الطبيب دواء فقال له خذ هذا الدواء في وقت كذا، وخذ منه عددا معينا من الحبوب، واشرب من هذا الدواء ملعقة، وعليك أن لا تأكل كذا وأن لا تشرب كذا. سلم له هذا المريض ولم يعرضه بعقلي ولم يقل له بين لي ما الحكمة من هذا الأمر، ولماذا أخذ هذا الدواء مرتين في اليوم، ولماذا هذا ثلاث مرات، ولماذا لا أخذ دواء آخر نوعا آخر، أنا سمعت أن هذا الدواء الآخر ينفع في هذا المرض. لا يفعل هذا ولا يقبل منه الطبيب هذا. فإذا كان المخلوق يسلم المخلوق مثلي في كثير من الأمور وهو لا يعلم الحكمة فيها، بل قد لا يقبلها عقله كثير من الأمور لجهله، كثير من الأمور التي يأمرك بها الطبيب فقد تظن أنها مضرة، يأمرك بأكل بعض أنواع الطعام والمتعارف عليه بين الناس أن هذا الطعام قد يضر في هذا المرض لجهل الناس بالطب مثلا، فهل يحكم الإنسان عقله في هذا الأمر أم يسلم للطبيب؟ يسلم. فإذا كان المخلوق يسلم لمخلوق مثله في أمر كهذا فمن باب أولى أن يسلم للخالق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك في الفصل القادم سيتكلم أظن عن علم الكلام، صحيح؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.